وهذا القاتل حينما قتل هو الذي قتل نفسه، هو الذي سفك دم نفسه. ثم ناحية ثانية هذا مجرم، فإراحة المجتمع منه غنيمة وربح وراحة للمجتمع وإدخال الأمن على كل فرد من أفراد المجتمع. إنه إذا قتل القاتل وترك، كل واحد من أفراد المجتمع يقول أم بالأمس قتل فلان اليوم يقتلني، يكون على خوف وعلى وجل. ولما سمى الله جل وعلا القصاص الذي هو القتل سماه حياة؟ لأنه سبب للحياة، هو قتل لكنه سبب للحياة. فالقاتل أو من يهم بالقتل إذا علم أنه مقتول توقف، فيسلم من يريد قتله ويسلم هو بنفسه وهكذا. أما إذا علم أنه إذا قتل شفى غيظه وأشبع نفسه الشريرة بسفك الدماء، ثم المآل السجن شهر أو سنة أو 10 سنوات، تتغير الأحوال من حال إلى حال فيخرج، ما أوجس ولا عد بالقتل. وإلا لو علم أنه إذا قتل سيقتل ما يقدم على القتل إلا مجرم. فإذا أقدم على القتل فمآله القتل. ولهذا يرى في البلدان التي لا تقيم شرع الله ولا تنفذ حدود الله يكثر فيها سفك الدماء. يقول السافك القاتل ربما أسلم ولا يعثر علي، إن عثر علي فالمآل إلى السجن، والسجن يأكل ويشرب جالس، ثم بعد فترة يخرج لسبب من الأسباب. فيكثر القتل فيها بخلاف البلاد التي تطبق شرع الله وهي قليلة اليوم، هو في المملكة والحمد لله القاتل يقتل بحكم الله ورسوله، ولذا يقل فيها القتل والجرائم والحمد لله لتنفيذ شرع الله. لأن الحدود وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود طهارة للأرض وإصلاح للمجتمع، إصلاح للأفراد والمجتمع كله. الله جل وعلا أعلم بما يصلح عباده، يقول تعالى ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، وأعلم بمصالح عباده وبما يصلحهم في دينهم ودنياهم، ولهذا شرع لهم ما فيه الخير ونهاهم عما فيه الشر. فسمى الله جل وعلا القتل قصاص، سمى القصاص حياة من أجل أنه سبب لحياة عدد كثير من الناس، وفرضه جل وعلا على هذه الأمة مع ما جعل لها من الأمور الخيارية معه. فكان اليهود إذا حصل عندهم القتل ما فيه إلا القصاص، في شريعة اليهود القصاص فقط، وفي شريعة النصارى العفو، ورد فيها من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وخير الله جل وعلا هذه الأمة بين 3 أمور: القصاص والدية والعفو مجانا، وجعل الخيار لولي المقتول. يختار واحدا من الثلاثة، لا يجبر على واحد وإنما يختار. وأحيانا يكون القتل حدا، لا خيار لأولياء المقتول، وإنما الأمر للحاكم وعليه أن ينفذ الحد. في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، على حسب ما حصل منهم، إن قتل قتل وهذا تفضيل من الله جل وعلا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الشرائع. خير ولي المقتول بين أن يختار إن شاء القصاص، لأن من الناس من لا يريد المال ولا يحب أن يعفو مجانا، لأن القاتل سفك دم مورثه عمدا عدوانا، فيحب أن يتشفى بما شرع الله له وأباحه له، ويقتل القاتل لأن القاتل مستحق للقتل. ومن الناس من لا يريد القتل وإنما هو في حاجة إلى المال فيأخذ الدية أو أكثر منها، إذا طلب القصاص له أن يصلح على مال كثير ويعفو عن القصاص ويترك القصاص ويأخذ مالا كثير، 10 ديات ولو 100 دية. ومن الناس من يأمل ويريد ثواب الآخرة، ثواب الله جل وعلا في الآخرة، فيعفو مجانا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا توضيح لامرئ مسلم، لأنه لا يكون مسلم إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا بإحدى ثلاث، يعني يحل بواحدة من الثلاث، وليس المراد اجتماع الثلاث، وإنما يحل بواحدة من الثلاث. وما هي؟ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا له مفهوم وله منطوق. منطوقه أنه لا يحل دم المرء المسلم إلا بهذه الثلاث، مفهومه أنه يحل دم المرء إذا وقع في واحدة من هذه الثلاث. ما هي هذه النفائس العظمى؟ أهم ما يحرص عليه الإنسان ويحافظ عليه: العرض، والنفس، والدين. إذا جنى المرء على عرض غيره أبيح دمه، إذا جنى على نفس غيره أبيح دمه، إذا رغب عن الدين الإسلامي الذي هو الدين الحق وما سواه باطل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الأديان السماوية من الله جل وعلا، لكن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخها الله، ولا يسوغ لأحد أن يدين بغير دين الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. الثيب الزاني، الثيب هو الذي وطئ امرأة في قبلها في نكاح صحيح ثم زنى. الثيب هو الذي تزوج ووطأ يعتبر ثيب، أما إذا كان بكر ما تزوج فليس هذا حده، وإنما حده جلد 100 وتغريب عام. الثيب إذا زنى، لأن الزنا جريمة عظيمة، والثيب عنده إدراك لحرمة الأعراض وحرمة الفروج، فإذا انتهك هذا فهو غير صالح لأن يبقى في المجتمع، هذا فاسد، والفاسد بتره وقطعه وإتلافه خير للمجتمع. ونضرب لهذا مثل: شخص أصابه جرح يسري في طرف من أطرافه، في يده، في أصبعه، في رجله، في مكان ما، وعرض على مجموعة من الأطباء فقرروا، قالوا: إما أن يقطع هذا الجرح من حد المفصل، وإلا فإنه سيسري في سائر الجسم ويقتل صاحبه، أيهما أولى، تركه يسري حتى يقتل صاحبه أم يقطع هذا الجرح ويزال ضرره عن بقية الجسم ويسلم الجسم بإذن الله؟ لا شك أن إزالة العضو الفاسد المريض أسلم لبقية الجسم، وكذلك الفرد من أفراد المجتمع. إذا كان مجرم وفاسق وفاجر ويزني فإراحة المجتمع منه خير للمجتمع، أيهما أسلم للمجتمع وأحسن؟ إذا كان أفراد المجتمع 20 فيهم 3 أو 4 فجار يبقون فيهم، أو يزال هؤلاء ويكون أفراد المجتمع 17 صلحاء، لا شك أنهم إذا كانوا صلحاء وإن قلوا فهو خير من الكثير الفاسد. الثيب الزاني والثيب لعرفة، الحكم عرفة الجريمة وشناعتها بخلاف البكر فهو لم يدرك، ولذا خفف الله عن البكر الحكم ولم يجعله مثل الثيب. ولا يعتبر ثيب إلا إذا كان وطئ في الفرج في القبل وطئا مباحا بزوجه، يزوج زوجه فيكون ثيب، أما إذا زنى ثم زنى ثانية فلا يعتبر ثيب، ليس كل جماع يجعله ثيب. الثيب الزاني، يعني إذا زنى وهو ثيب، يفرض أنه زنى وهو بكر وحبس ثم تزوج، فهل يعتبر ثيب؟ تزوج قبل أن يوصل إلى المحكمة ثم نقل للمحكمة، هو حينما زنى لم يكن متزوج، وحينما قدم للقاضي كان متزوج، فهذا لا يعتبر ثيب في الحكم إلا بعد زواجه، وأما ما كان قبل زواجه فيعتبر بكرا ولا يقام عليه حد الثيب. الثيب الزاني والنفس بالنفس، يعني قتل النفس، ويؤخذ من هذا أنه يقتل الصغير بالكبير والكبير بالصغير، ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وظاهر الآية يقتل الحر بالعبد والعبد بالحر، لأن كلاهما نفس. النفس بالنفس، ما خصص منها بمخصصات أخرى، وهذا هو الشاهد من الحديث، النفس بالنفس. موضوع الثيب الزاني هذا يأتي في الحدود. الثالث، التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المرتد عن دين الإسلام هذا يقتل، وهذا أشد إثما حاله من حال الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي ما أدرك حلاوة الإيمان ولا عرف الإسلام، بخلاف من كان مسلم ومؤمن ثم ارتد فهذا لا يمهل ولا يترك، وإنما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. التارك لدينه يعني ترك دين الإسلام، سواء اعتنق اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية أو أي دين، أو لم يعتنق دينا أصلا، أنكر الدين الإسلامي وتركه ولم يكن ولم يتدين بدين آخر. والتارك لدينه المفارق للجماعة، قال بعض العلماء رحمهم الله يؤخذ من هذا الحديث أن تارك الصلاة لا يقتل. نقول ولما يرحمكم الله؟ قالوا لأنه ليس من هذه الثلاث. نقول ما تقولون أيها العلماء الآخرون؟ قالوا نعم يقتل، ويؤخذ من هذا الحديث، لأن تارك الصلاة تارك لدينه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم، يعني إذا لم يقيموا الصلاة فلا تخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إذا لم يقم الصلاة فليس بأخ لنا في الدين، ومن ذا يكون؟ يكون تاركا للدين. وقال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث دليل لنا نحن الذين نقول يقتل تارك الصلاة، يستتاب فإن تاب ولا قتل، لأن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، الشيء إذا ذهب عموده ما بقي منه شيء، ويقول عليه الصلاة والسلام أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة، إذا فقدت الصلاة عند المرء ما بقي عنده شيء من الدين، إذن فهو مفارق للجماعة تارك لدينه، فهو فدليل قتل تارك الصلاة من هذا الحديث وغيره. وهذا الحديث فيه الحرص على سلامة المجتمع الإسلامي، من المضار المهلكة، وهي الزنا والقتل ومفارقة الدين، وهذه ضرورات للمجتمع، حفظها من باب الضرورات فلا يتساهل فيه، وإذا ضيعت هذه فسد المجتمع كله. والله جل وعلا شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آيات من كتابه لحفظ المجتمع وسلامته وأمنه واستقراره. المعنى الإجمالي: حرص الشارع الحكيم الرحيم على إبقاء النفوس وأمنها، فجعل لها من شرعه حماية ووقاية، فجعل أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله قتل النفس التي حرم الله. وحرم هنا قتل المسلم الذي أقر بالشهادتين إلا أن يرتكب واحدة من الخصال الثلاث. الأولى أن يزعم. الكافر نوعان: كافر محارب، هذا حلال الدم والمال، كافر مستأمن أو ذا ذمة أعطي ذمة يحرم قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من هو المعاهد؟ الكافر الذي دخل البلاد بعهد وأمان. والله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لو جاء شخص لبلاد المسلمين وقال: أريد أن أتعرف على الإسلام، تأذنوا لي بالدخول؟ نقول: نعم أدخل. يقول: أنا آمن عندكم؟ نقول: نعم. ما يجوز أن يتعرف له أحد بسوء. جلس عندنا فترة ثم اقتنع بتعاليم الإسلام فأسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وأصبح واحدا منا، أخونا. آخر جلس عندنا شهر أو أكثر أو أقل ثم قال: أريد العودة إلى بلادي، ألا تسلم؟ يقول: لا. هل نسلط عليه من يقتله لأنه رفض الإسلام؟ لا، هو دخل عندنا بأمان. هل نقول: اذهب وشانك؟ لا، ما نتركه حتى نوصله المكان الذي يأمن فيه، نحميه حتى لا تمتد إليه أيد آثمة حتى يأمن في بلاده. فما يجوز لنا أن نتعرض لذمي دخل البلاد بأمان بسوء، لأنه دخل اعتمادا على أنه أمن من قبل المسلمين، فلا يجوز أن يتعرض له بأذى. الأولى أن يزني وقد من الله عليه بالإحصان وأعف فرجه بالنكاح الصحيح. الثانية أن يعمد إلى نفس معصومة فيزهقها عدوانا وظلما، يعني تعديا، بخلاف ما إذا أزهق نفسا يحل قتلها. مثلا القاتل الأول يقتل لأنه أزهق نفسا معصومة. هذا الذي قتل القاتل هل يقتل لأنه قتل نفس مسلم؟ لا، لأنه قتل نفسا مباحة القتل. وقاتل القاتل لا إثم عليه. فالعدل والمساواة لمثل هذا أن يلقى مثل ما صنع إرجاعا للحق إلى نصابه وردعا للنفوس الباغية عن العدوان. الثالثة: من يبتغي غير سبيل المؤمنين بالارتداد عن دينه والرجوع عن عقيدته فهذا يقتل، لأنه لا خير في بقاء من ذاق حلاوة الإيمان ثم رغب عنه وزهد فيه. فهؤلاء الثلاثة يقتلون لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان. سلامة الأديان التارك لدينه المفارق للجماعة، وسلامة الأبدان النفس بالنفس، وسلامة الأعراض الزاني المحسن. نعم. لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض. ما يستفاد من الحديث؟ أولا: تحريم قتل المسلم من ذكر وأنثى وصغير وكبير بغير حق. ثانيا: أن من أتى بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتى بمقتضيانه وابتعد عما يناقضها فهو المسلم. محرم الدم والمال والعرض، له مال المسلمين وعليه ما عليهم. ثالثا: تحريم فعل هذه الخصال الثلاثة أو بعضها، وأن من فعل شيئا منها استحق عقوبة القتل إما كفرا أو حدا فدمه هدر. كفرا التارك لدينه المفارق الجماعة، حدا الزاني المحصن، وقاتل النفس. قاتل النفس ما يقال له كافر، والزاني ما يقال له كافر لكنه يستحق القتل حدا. نعم. رابعا: الثيب يراد به المحصن، وهو من جامع وهو حر مكلف في نكاح صحيح، سواء أكان رجلا أم امرأة. سواء كان الزاني الثيب رجل أو الزاني الثيب امرأة، يعني امرأة زنت، فلو زنى بها أو مكنت رجلا يزني بها وهو بكر فالبكر له حكم وهي لها حكم، ليس حكم الاثنين واحد. قد يكون الزاني محصن والمزني بها الزانية ثيب بكر، فلكل واحد حكم، أو العكس الزاني بكر والمزني بها ثيب، فكل واحد يعطى حكمه الذي يناسبه. البكر جلد 100 وتغريب عام، وقد قرر كثير من العلماء على أنه بدل التغريب يكون السجن، والمحصن الثيب رجلا كان وامرأة الرجم بالحجارة حتى الموت. فإذا زنى فعقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت. خامسا: وثبوته بأحد أمرين، إما بإقرار 4 مرات، وإما بشهود 4 شهود يشهدون أنهم رأوا الذكر في الفرج، كما يرى الميل في المكحلة والرشاء في البئر، يعني ما في مجال للشك أو ريب أو احتمال أو كذا، لا بد أن يكون الشهادة على يقين حتى يستحق الرجل القتل. أو أقر هو 4 مرات، فإن أقر 1 أو 2 أو 3 فلا تكفي لإقامة الحد عليه، وإن رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه فلا يقام عليه الحد، وإن رجع حال إقامة الحد عليه فيكف عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هرب ماعز الذي يراد إقامة حد الرجم عليه، ضربه أحد الحاضرين بلحية جمل فسقط وتتابعت عليه الحجارة حتى مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه لما هرب لعله أن يتوب فيتوب الله عليه؟ خامسا: أن من قتل معصوما عمدا عدوانا فهو مستحق للقصاص بشروطه. عمد عدوان يعني متعمد قتله، ما هو بخطأ، لأن أنواع القتل ثلاثة: عمد عدوان وشبه عمد وخطأ. الخطأ ليس فيه قصاص، لأن الرجل ما قصد، كأن يرمي صيدا مثلا فيصيب بهذه الرصاصة آدمي فيقتله، أو يرمي ذئب أو كلب فيصيب بهذه الرصاصة إنسان، فلا يعتبر هذا قتل عمد، وإنما هذا خطأ. كذلك الرجل يسير بسيارته ومعه ركاب، فانفقع الكفر مثلا أو انكسر شيء من آلة السيارة فانقلبت فمات معه شخص أو أشخاص، فلا يعتبر هذا موجب للقصاص، لأن هذا خطأ، ما قصد هو ذلك. أو هو يمشي في طريقه مثلا فخطم بين يديه شخص آخر فدهسه بالسيارة وهو ما قصد هذا، فهذا كله يعتبر من الخطأ فيه الدية. شبه العمد هو أن يضربه بشيء ما جرت العادة بالقتل به، يعني قصد ضربه لكنه ما قصد قتله وما ظن أن هذه الضربة تسبب له القتل، تسبب له الموت، فهذا يعتبر شبه عمد، ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية مغلظة. والعمد العدوان هو الذي قصد قتله بما يقتل غالبا. الأول ما قصد القتل أصلا ولا امتدت يده إليه بقصد، وإنما امتدت لغيره فأصابه، هذا خطأ. ضربه بعصا أو حصاة صغيرة ما جرت العادة أنها تقتل فأصابت مقتلا منه فمات بهذه الضربة، هذا يعتبر شبه خطأ ويعبر عنه بشبه العمد، يعني ليس بعمد ولا خطأ، يعني هو قصد الضرب لكن ما قصد القتل، فهذا فيه الدية مغلظة ولا قصاص. إذا قصد قتله عمدا عدوانا فهذا فيه الخيار لأولياء المقتول بين القصاص أو الدية أو العفو مجانا. سادسا: أن المرتد عن الإسلام يقتل لأن ردته دليل على خبث طويته، وأن قلبه خال من الخير وغير مستعد لقبوله، سواء أكان ذكرا أو أنثى. لأن الدين الإسلامي هو الدين الحق، إذا كان الرجل مسلم ومن الله عليه بالتوفيق والهداية للإسلام ثم ترك الحق وذهب إلى الباطل فهذا لا خير فيه ولا يصلح بقاؤه في المجتمع، وبقاؤه شر، فيراح المجتمع من شره بقتله، يستتاب فإن تاب ورجع وإلا يقتل. فإن كفره أعظم من الكفر الأصلي. سابعا: استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها لكونه ليس من الأمور الثلاثة، ليس من الزنا ولا من قتل النفس ولا من ترك الدين، والواقع والحقيقة أنه من ترك الدين، لأن من ترك الصلاة ترك الدين. نعم. أما ابن القيم رحمه الله فقد قال في كتاب الصلاة: وأما حديث ابن مسعود الذي هو هذا الحديث ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فهو حجة لنا في يعني قتل دليل لنا الذين يقولون بقتل تارك الصلاة دليل لنا ما هو علينا نعم فهو حجة لنا في قتل تارك الصلاة فإنه جعل منهم التارك لدينه والصلاة ركن الدين الأعظم ولا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية وأنه إن لم يكفر فقد ترك عمود الدين حتى لو لم يقل بكفره لأنه في خلاف بين العلماء رحمهم الله أما تارك الصلاة جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا وإن اعترف بوجوبها فهذا محل خلاف بين المسلمين رحمهم الله يقول بعض العلماء تارك الصلاة هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا لا كفرا وبعضهم يقول تارك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا ردة عن الإسلام والفرق بين الأمرين أنه إذا قتل حدا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون وإذا قلنا يقتل كفرا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يقتل ويوارى في مزبلة بعيدا عن الأنظار حتى لا يتأذى المسلمون بخبث رائحته ولا يرثه أقاربه المسلمون لأنه مرتد كافر والكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر فحينئذ يكون ماله فيئا يصرف في مصالح المسلمين ولا يرث أقاربه المسلمون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أنا معتمر وسعيت 5 أشواط بدون قصد. الأولى للإنسان قبل أن يقدم على العبادة أن يسأل يتأكد ما الذي يجب عليه وماذا ينبغي له أن يفعل وأما هذا الذي سعى 15 شوطا فقد أخطأ لكن سعيه صحيح المعتبر له 7 أشواط والباقي زيادة ما يؤجر عليها بل هي من نوع العبث والذي ينبغي للمسلم أن يتفقه في العبادة قبل أن يقدم عليها. يقول السائل لو أن شخصا من الرياض نوى الحج متمتع وحضر في شهر شوال أو ذي القعدة وأدى العمرة ثم عاد إلى الرياض وحضر يوم التروية وأحرم من منى للحج بدون طواف قدوم فهل يجوز؟ إذا اعتمر في شوال الذي هو هذا الشهر أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة وحج من نفس السنة ولم يسافر بينهما فهو متمتع يجب عليه هدي التمتع يذبح يوم العيد فإن لم يقدر عليه صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أما إذا اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم عاد إلى بلده ثم أحرم يوم التروية بالحج كحال هذا السائل فإنه يكون مفرد ما دام أنه عاد لبلده وأحرم بالحج فقط فليس عليه حينئذ هدي التمتع. يقول السائل بعد أدائي للعمرة تحدد سفري في الصباح فطفت طواف الوداع بعد صلاة الفجر ولكن تأجل السفر إلى المساء فهل أطوف مرة أخرى؟ يحسن أن يكون طواف الوداع قبيل السفر عند إرادة السفر، فإذا تقدم كثيرا فتحسن إعادته. وللعلماء رحمهم الله في وجوب طواف الوداع للعمرة قولان، والآن وقد خف الزحام والحمد لله، فيحسن للمرء إذا طاف للوداع بعد صلاة الفجر وبقي إلى صلاة العشاء أن يعيد طواف الوداع، يودع مرة أخرى. يقول السائل: هل الأموات يعرفون الأحياء عند زيارتهم إلى قبورهم؟ ورد أن الأموات يستأنسون بالأحياء إذا زاروهم، أنهم يعرف من زاره ويستأنس به، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أؤدي الحج أو العمرة عن النات ولكنه ليس من أهلي بل هو من مشائخي؟ الظاهر والله أعلم الجواز، لأن أصل الفعل جائز للقريب والبعيد، معناه أنك إذا اعتمرت عمن أحببته في الله أو أحسن إليك أو أسأت إليه وأردت أن تكفر عن إساءتك فيجوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. فيحتمل أنه أخ له في الإسلام وليس بأخي في النسب. فقال عليه الصلاة والسلام: هل حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. يقول السائل: ما رأي الدين في ختان الإناث؟ ختان الإناث النساء قال عنه بعض العلماء مكرمة، يعني ما يقال واجب ولا مستحب، وإنما هو جائز، ولأنه يخفف الشهوة عند المرأة فيكون أصون لها. فلذا ما يؤمر به ولا ينهى عنه. يقول: زنى وهو يريد أن يتوب، يتوب بينه وبين الله، والله جل وعلا يتوب على من تاب، ولا يلزم أن يعلن عن نفسه بأنه فعل أو زنى، لا يخبر، يستتر بستر الله الذي ستر عليه، فلا يخبر بهذا أحد، ويتوب إلى الله، والله جل وعلا يتوب على من تاب. ولا يصح أن يتبنى هذا الولد الذي حملت به المرأة بالزنا، لا يتبناه وليس ابنا له، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، يعني إذا كان المرأة فراشا لزوج أو أمة لسيد، فالولد للفراش وللعاهر الذي هو الزاري الحجر، فلا ينسب الولد إليه. يقول السائل: رجل اعتمر في شوال لأحد أقاربه ثم بعد ذلك حج في نفس العام، هل هذه العمرة تعتبر بالنسبة له عمرة التمتع؟ يعتبر متمتع إذا اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة ثم حج من نفس السنة، سواء كانت العمرة له أو لغيره، والحج له أو لغيره، فإنه يعتبر متمتع، عليه هدي التمتع، أخذ نيابة واشترط عليه بالتمتع مثلا، فإنه يكون متمتع، إن كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي، وإن كان قد قدم بالعمرة من بلده ثم حج من نفس السنة بالنيابة عن شخص آخر فإنه يكون متمتع، عليه هدي التمتع، والهدي تبع للقائم بالحج. إذا حج عن شخص مثلا في الرياض وليس من حاضر المسجد الحرام، وحج الحاج من حاضر المسجد الحرام بعمرة ثم حج، فإنه يعتبر ليس عليه هدي، لأن المباشر للحج من حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي. إذا كان المحجوج عنه من حاضر المسجد الحرام من الموجودين في مكة وما حولها والذي حج عنه جاء من الرياض مثلا فإنه يكون عليه في هذه الحال هدي لأن المباشر للحج ليس من حاضر المسجد الحرام. يقول السائل شاب نزل منه المني جهلا في شهر رمضان وكان عمره 15 سنة فماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان حصل منه الإنزال هذا بمعالجة باستمناء فإنه يكون قد فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه التوبة عما فعل ولا يوجب هذا كفارة ولا حد وإنما عليه التوبة والله جل وعلا يتوب على من تاب. وأما إذا كان نزل منه المني وهو نائم أو بدون معالجة بمجرد تفكير أو نظر أو نحو ذلك فإن هذا لا يفسد صومه. تقول السائلة امرأة بالمدينة أتتها الدورة وحضرت إلى مكة لا تنوي العمرة وحضرت بلا إحرام فهل عليها شيء؟ إذا عدلت عن العمرة وحضرت إلى مكة فليس عليها شيء لأنها مثلا تكون تعرف أن رفقتها يدخلون مكة اليوم ويخرجون منها غدا وحيضها في ابتدائه تبقى عليه 5 أو 6 أو 7 أيام فدخلت بغير نية العمرة وإنما دخلت مع رفقتها فهذه ليس عليها شيء. فإن سافرت مع رفقتها بدون عمرة فلا بأس عليها وإن أقام رفقتها حتى طهرت ثم نوت العمرة من جديد فإنها تخرج إلى الحل وتحرم منه وليس عليها شيء تطوف وتسعى وتقصر من رأسها لأنها ما نوت العمرة إلا بعدما وصلت مكة. تقول السائلة هل للمرأة أن تغسل زوجها بعد وفاته؟ نعم المرأة تغسل زوجها إذا مات وهي في عصمته كما غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه زوجها. يقول السائل أريد أن أعتمر لشخص حي علما بأنه لم يحج قبل. لا بأس أن تعتمر عمن لم يحج لكن لا تعتمر عن الحي إلا بشرطين: أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة وأن يعلم عن ذلك قبل أن تحرم أنت بالعمرة. يقول إن أخته كانت تلتقي بعد العقد بخطيبها في البيت فحملت ولكن بدون فضل البكارة فالبكارة كانت بحالها. ما دامت حملت من هذا الرجل بعد العقد فالحمل صحيح ومباح لهما لأنه إذا تم العقد له أن يعاشرها كما يعاشر الرجل زوجته. وسواء مثلا حصل إيلاج وحملت أو حملت بدون حصول إيلاج والبكارة بحالها كما وجد في الصدر الأول حمل بدون فض البكارة نظرا لكونها استجمرت بمني رجل فحملت منه بالرائحة. وكذلك هذه تقول إنه كان يعانقها ويستمتع بها بدون إيلاج فالحمل له والأصل أن الحمل للزوج وخاصة ما دام أنه بعد العقد فهي زوجته، له أن يستمتع بها الاستمتاع الكامل والحمل صحيح. ما حكم ظهور المرأة بدرع وخمار أمام أخ زوجها؟ ما يجوز لها أن تبرز وجهها أو شيئا من بدنها أمام أخ زوجها لأنه أجنبي منها، فيحرم عليها ذلك، وعليها أن تستر جميع بدنها عن غير محارمها، سواء كان من الأقارب كابن العم وابن الخال أو من الأصهار كأخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج وغيرهم. هؤلاء كلهم أجانب، يجب على المرأة أن تحتجب عنهم. ما حكم من لم يصم رمضان ولا يصلي تكاسلا وليس إنكارا؟ هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.